أنا هقرأ لكم الآن نشرح مع بعض حاشية الصاوي على الشيخ الدردير، وهي من الحواشي المباركة التي أدعو الله تعالى أن ينفعكم بها. قبل ذلك أريد أن أقول، خليكم معايا، يعني عايز أسجل يسجل، لكن خليكم معايا ما تكتبوش الآن. هو أنني لابد قبل أن أنهي هذا العام وبقية المحاضرات التي لم تأتي بعد، أن أقول لكم أني أنا أضع في أذهانكم فروق واضحة تفرق ما بين المذهب الأشعري وغيره. يعني أنا عاوز أضع فروق ما بين المذهب الأشعري والمذهب ومذهب الفلاسفة، وعاوز أضع فروق ما بين المذهب الأشعري والمعتزل، وعاوز أضع فروق ما بين المذهب الأشعري والماتريدي. كل ده الفروق دي لابد أن تكون حاضرة في أذهانكم لغاية ما تاخد الدكتوراه إن شاء الله. فأبدأ بالفروق ما بين المذهب الأشعري وما بين الفلاسفة، ثم إذا أنهيت في هذه المحاضرة كان بها، لم أنهيها فهو إن شاء الله سوف تأتي محاضرات عدة بإذن الله تعالى حتى بعد الامتحان. المذهب الأشعري أول ما يعنى به هو نفي العلة والإيجاب، نفي أن يكون الله تعالى علة للعالم، ونفي أن يكون العالم قد صدر عن الباري تعالى بالإيجاب مش بالوجوب. الوجوب شيء، لأن الوجوب على الله، ودي محز اختلاف ما بين الأشاعرة والمعتزلة سوف يأتي في الدرس التالي. إنما نقاء المذهب الأشعري إذا صح التعبير هو منذ البداية أن الله تعالى ليس موجبا للعالم، أي أنه خالق له بالإرادة والاختيار، وأنه ليس علة للعالم، بمعنى أن العالم قد صدر منه كما يصدر المعلول عن العلم. فالباري تعالى ليس موجبا للعالم وليس علة للعالم، ليس علة للعالم عندما قلنا إنه ليس علة وليس موجبا على طول يبقى محدث للعالم، يبقى العالم حادث. يعني لما أقول العالم حادث، كلمة حادث دي انت يا متخصص في علم الكلام اول ما تقول حادث يبقى معناه انك نفيت ان يكون الله تعالى موجبا له او علة، لانه من شأن الموجب انه الموجب والموجب معا في الزمان، بمعنى انه اذا كان هذا كان ذاك، وإن لم يكن هذا لم يكن ذاك. فالإيجاب معناه أن العالم والله تعالى في زمان واحد، على قدم المساواة. فأول شيء يتبرأ منه مذهب الأشعري ويكون حائطا شاهقا بينه وبين مذهب الفلاسفة هو الإيجاب والعلة، نفي أن يكون الله تعالى موجبا فهو فاعل بالاختيار. ولذلك أول في صفة عرفها لك ونعلمها لك الإرادة، لأن الإرادة تنفي أن يكون الله تعالى موجبا للعالم وأنه يصدر عنه العالم. نظرية الصدور ونظرية العلة كل دي ألفاظ أو مصطلحات تدور حول شيء واحد، وهو أن يكون الله تعالى علة للعالم وموجبا له وبالتالي قديم بقدمه وبالتالي أزلي بأزليته. فنفي أن يكون الله تعالى علة للعالم وموجبا للعالم هو الفارق بيننا أو الفارق الأكبر بين الأشاعرة وبين الفلاسفة، لأن الذي يقول بذلك إنما هو ذلك الذي ينفي عنه سبحانه وتعالى الإرادة والاختيار. علماءنا القدامى وده كلام جميل جدا حقرأ، الشيخ الصاوي في شرحه على الدردير بيقول كده: ذكر العلماء، هقرا ونشرح مع بعض، مطالب سبعة. المطالب السبعة دي نرجو من فضل الله تعالى أن يسد بها أبواب النيران السبعة. شوف شوف شوف تبرك العلماء ويدخلنا بها الجنان. ذكر العلماء مطالب سبعة قصدوا بها الرد على الفلاسفة، هقرأ ونحن نشرح وإحنا بهدوء. جمعها بعضهم في قوله، لو كان في صبورة كنت كتبتها: زيد مقام من تقل ما كمنا، من فك لا عدم قديم لحن. دي الأسس التي تدل على نفي أن يكون الله تعالى علة للعالم ونفي أن يكون العالم قديما، يعني إثبات حدوث العالم. ما هو أنا لما أثبت حدوث العالم أي وجوده بعد العدم معناه أنه أوجده سبحانه وتعالى بعد أن لم يكن. فنقول يقول كده الشيخ الصاوي، فقوله ودي تحفظيها على طول أو تحفظها على طول تعلمها لمن تعلمهم فيما بعد: زيد مقام من تقل ما كمنا، من فك لا عدم قديم لحن. يقول ايه قوله، حقرأ بهدوء وإذا كان في حاجة نشرحها مع بعض. فقوله زيد إشارة لإثبات زائد على الأجرام حتى يصح الاستدلال به على حدوث الأجرام، ودليل ذلك المشاهدة. فقال بعضهم: يقال لكم نزاعنا معكم موجود أو لا؟ فإن قالوا لا كفونا المؤونة، وإلا فقد أثبتوا الزائد. عاوز يقول إيه؟ زيد أي أن الجرم يزداد عليه عرب، زيد أي أن جرم هذه النظارة يزداد عليها أعراب، اللون، البياض، الاستدارة. ليه؟ لأنه لما يزيد على الجسم عرب يبقى معناه أنه محتاج إلى هذا العرب. فشوف الراجل بذكاء العلماء القدامى حطها في عبارة واحدة، قال زيدة زيدة. طيب زيدة مقامة، وقوله مقامة ضرر لكم ده وحدها لكم تصوروها حاجة الصاوي أو إذا كان موجودة برا متهيئة نشوف مقامة بحسب مين اللي خد مني صحيح سرا على خطة الأشعار المرة اللي فات، متعرفوش زميل لكم احمد ابراهيم ما جاش يعني. انا كلمته دكتور قال لي انا حريص ان انا هو اللي يجيبها لك حضرتك. طيب ماشي. وقوله يبقى زيده لو كان في صبوره كنت كتبتها اكتبها لي وراها كده زيده زيده ما ما مش ما مقام ما انتقل ما كمنا من فك. ليه ما تكتبش ليه؟ كتبت اهو من فك لا عدم قديم لا حنى. طبعا هو بيت شعر ملقلق على بعضه لكن هو بس لا حنى. حقوله فقوله زيد إشارة لإثبات زائد على الأجرام حتى يستصح الاستدلال به على حدوث الأجرام، ودليل ذلك المشاهدة. قال بعضهم يقال لهم نزاعهم معنا موجود أو لا، فإن قالوا لا فقد كفونا المؤونة، وإلا فقد أثبتوا الزائد. دليل ذلك حقرك بقى العبارة تاني المشاهدة، إنه في حجر متلون باللون الأسود، إنه في نظارة متلونة باللون الأسود مثلا. فبيقول كده زيد أي أنه أن كل جوهر لا بد له من زائد. دي أول واحدة. هو دلوقتي بيقيم الدليل على الحدوث. خدوا بالكم إن البيت ده إقامة من من من الأشاعرة للدليل على حدوث العالم. زيد مقام مقام، وقوله مقام بحذف ألف ما للوزن إشارة لقولهم مقام لا نسلم عرى، لا لقولهم الاعتراض لا نسلم عدم الأعراب لجواز أن الحركة تقوم بنفسها. إذ سكن الجسم مثلا، إذا سكن الجسم مثلا وعرضه ورده أن العرض لا يقوم بنفسه، إذ لا تعقل صفة من غير موصوف ولا حركة من غير متحرك. مين اللي يقدر عشان أعرف يعني مداكم أنتوا؟ حقرا العبارة تاني وعاوزكم تحاولوا أن واحد فيكم يشرحها. دلوقتي هو المطالب السبعة عاوز يرد، عاوز يثبت بها من الأول، عاوز يثبت بها حدوث العالم، انه هذا الجرم او هذا الجرم زيد عليه زيادة وهي اللون والحجم وإلى زيد مقام لجواز انت. هل هذه الاشياء تقوم بنفسها ولا تقوم بالجسم؟ تقوم بالجسم. يبقى زيد مقام. هنقول تاني ولازم تتعلموا كيف تقرؤون الأساليب القديمة، ده شغلنا، ده عدتنا ووسيلتنا. نقول تاني وقوله مقام بحذف ألف ما للوزن إشارة لقولهم لا نسلم عدم الأعراب لجواز أن الحركة تقوم بنفسها، إذا سكن الجسم مثلا. هو بيقولوا إيه؟ أنتوا عاوزين تثبتوا إن العرب لا يقوم بنفسه بل يقوم بالجسم، علشان تثبتوا من عدم قيام العرب بنفسه وجود. ها قولوا لي، هم يريدون أن يثبتوا يثبتوا ايه؟ ان العرق فهو قديم. بيقولوا ايه؟ العرق ده ها قائم بنفسه لانه غير قديم. فشوف ازاي حقرا الكلام تاني. برضو لازم تتعلموا قراءة الحواشي. بيقول كده وقوله مقام بحذف ألف ما للوزن إشارة لقولهم لا نسلم، إشارة لقول الفلاسفة يعني لا نسلم عدم الأعراب لجواز أن الحركة تقوم بنفسها إذا سكن الجسم مثلا. يعني إذا سكن الجسم مثلا الحركة تقوم بنفسها. هو دلوقتي كل هدفهم عاوز يقول إيه؟ إن الأعراب دي تقوم بمين؟ بالجسم بجوهر. وما دام الاعراض دي متغيره وبتقوم ده نهايته. ما دام الاعراض دي متغيره فان الجوهر نفسه اللي بتقوم بيه ايه؟ متغير. والمتغير ده لابد يكون حادث. ادي انا جبتها لك من الاخر بس بقولها لك من الاخر عشان تاخد بالك تاني عشان وبرضه تفهم معي تستطيع ان تفهم تستطيع او تقدر على ان تفهم الاساليب القديمه. ادي شغلك ده بضاعتنا. بيقول كده ايه؟ وقوله مقام بحذف الف ما للوزن إشارة لقولهم ايه؟ إشارة لقول الفلاسفة لا نسلم عدم الأعراض لجواز أن الحركة تقوم بنفسها إذا سكن الجسم مثلا. أهو كده لا الحركة تقوم بنفسها مش تقوم بمين؟ بغير الجسم. مش تقوم بمين؟ بالجسم. لجواز أن الحركة لا تقوم بنفسها إذا سكن الجسم مثلا. ورده أن العرض لا يقوم بنفسه إذ لا تعقل صفة من غير موصوف ولا حركة من غير متحرك إلى غير ذلك. يبقى هو عاوز يثبت إن الحركة دي وراها متحرك عشان إذا ثبت تغير الحركة يبقى إيه؟ ويبقى إيه؟ الجسم نفسه حادث. أنا إذا أثبت إن البدلة دي أو الجبة دي سودة يبقى الجسم كله أسود. بيضة يبقى الجسم كله أبيض. فالأعراض هي الطلاء. الأعراض هي إيه؟ الطلاء. ودي على فكرة هناك بعض النظريات الطبيعية قائمة على هذا. صحيح إنها انتقلت إلى ذرات وإلى تموجات لكن هي في أساسها هذا. نقرأ تاني برو عشان ننطلق. فقوله مقام بحذف ألف مال الوزن إشارة لقولهم لا نسلم عدم الأعراض. هو دلوقتي عاوز يقول بيسلم عدم. إذا سلمتم عدم الأعراض عن عدمها يعني فسلموا عدم الجسم ويبقى الجسم حادث ويبقى مش قديم لجواز أن الحركة تقوم بنفسها إذا سكن الجسم مثلا. ورده أن العرض لا يقوم بنفسه إذ لا تعقل صفة من غير موصوف ولا حركة من غير متحرك. وقوله من انتقل بسكون اللام لرد قولهم لا نسلم عدم الأعراض حتى ينتج حدوثها لجواز أن الساكن إذا تحرك انتقل السكون لمكان آخر. وعاوز يقول كل ما عقرب الساعة ده كل ما انتقل انعدم اللي قبله. هو بيقول لهم لا لجواز انه يكون الحركة دي اللي انتوا بتقولوا عنها انعدمت واللي عايزين تستدلوا بها على عدم العالم لا هي انتقلت وراحت حتة تانية. فبيقول ايه ما انتقل عدم الانتقال. وقوله ما انتقل بسكون اللام لرد قولهم لا نسلم عدم الأعراض حتى ينتج حدوثها لجواز أن الساكن إذا تحرك انتقل السكون لمحل آخر. وجوابه أن من طبع العرض ألا ينتقل من محل إلى محل ولو انتقل لكان بعد مفارقة الأول وقبل وصول الثاني قائما بنفسه. وقوله ما كمنا إشارة لإبطال قولهم لا نسلم عدم الحركات بل تكمن في الجسم إذا سكن. وفيه جمع الضدين وقيام المعنى بمحل من غير أن يجب له معنى إلى آخره. إلى هذه المطالب السبعة أنا أريدكم أن تقرأوها في البيت وتعيرها اهتماما كبيرا لأنه هي الأساس الذي يقوم عليها حدوث العالم. نعم. مش قادر افرق جوهر الانتقال وقيامه ازاي. انتقال من انتقل يعني ذهب انتقل من عرض الى عرض. ادي انتقل. من انتقل يعني انتقل من عرض الى عرض. هو عاوز يثبت ايه؟ عاوز يثبت ان الجسم ده النوايا اللي جوه دي ما دام عليها اعراض متغيره يبقى هي متغيره ويبقى في حاجة إلى إيه؟ الى موجد، لانه الفلاسفه رايهم غير كده. الفلاسفه رايهم انه هذه الاعراض هذه تدل على ان العالم قديم. هو يريد ان يثبت بهذا ايه؟ انه هذه الاعراض داله على احتياجه الى محرك، الى خالق، الى موجد. فالاعراض السبعه دي هي التي تدل على احتياج هذا الجرم الى موجد، الى الى خالق. ذكر على اساس كدليل حدوث العالم ولا ردا على الفلاسفه؟ لا، ما هو الاثنين واحد. كونه يتبنى حدوث العالم ده رد على الفلاسفه، بس مش الفلاسفه بس، احنا برضه قدامها نشوف الماتريديه وكده. نعم، ورد الماتريديه برضه على الماتريديه الماتريديه لا لا لا، الماتريديه الماتريديه قائلون بنفس ما قال به الفلاسفه، ما قال به الاشاعره. الماتريدية بينهم وبين الأشاعرة خلاف سوف أذكره فيما بعد، اختلاف. الماتريدية دول جناح آخر، الجناح المقابل من جناح أهل السنة، وهم قائلون أيضا بحدوث العالم، لكن الماتريدية يختلفوا عن الأشاعرة، وده درس موضوع درس مستقل في أمر واحد، أمرين. الأمر الأول أنهم قائلون بجزء من التحسين والتقبيح العقليين، الملقل للعقل. الأمر الثاني أنهم قائلون بصفة زائدة على الصفات السبعة، وهي صفة التكوين. يعني أنت لما أقول لك أنت أشعرية قولي لي صفة المعاني، تقول لي إيه؟ القدرة، ها؟ والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. الماتريدي يقول والتكوين. ليه؟ لأنه عنده حاجة اسمها صفات الأفعال، يعني كونه تعالى خالقا للعالم، كونه تعالى رازقا مميتا محييا. أنا كأشعري أقول إن هذه تعلقات القدرة، كونه خالق، كونه رازقا، كونه محيا، كونه مميتا، كونه مثلا منزل المطر، كونه إلى آخره. دي عندي أنا بسميها إيه؟ تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. يعني القدرة دي، القدرة دي ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، زي قوة كده. يعني طبعا التشبيه ده مش صح، لكن بس عشان أقربها إلى الأذهان. وبهذه القدرة يكون الخلق والرزق والإماتة والإحياء وإله. عند الماتريدي يقول لك لا، القدرة دي لا، أنا بقول في صفة اسمها صفة التكوين، أخذا من قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له إيه. يبقى عندهم صفات المعاني ثمانية، عند مين؟ عند الماتريدية قدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام والتكوين، وأنه صفة التكوين دي هي التي يتم بها الفعل، واخد بالك. والخلاف يمكن لو بعد شوية نعرض له، لكن الخلاف ما هواش اختلاف ضخم، ما هواش يعني فارق كبير، لكن هم يقولون بأن هناك صفة زائدة على هذه الصفات السبع، هي صفة إيه؟ التعلق التنجيزي الحادث للقدرة، بيسموه صفة التكوين. خلاص، يبقى إذن إحنا دلوقتي زيد مقام من تقل ما كمنا، من فك لا عدم قديم لا حنا. وبعدين هذه سوف دي أخذها الآن عندكم نصوي. تصوروها وتذكروها في البيت مذاكرة جيدة جدا. ويبقى الأسبوع اللي بعد اللي جاي بقى، مش كده؟ مش اتفقوا على كده؟ تجوني وأنتم جاهزين وأناقشكم فيها. مين اللي حيصورها بس إيه يا دوب؟ ولا أنتم عندكم حاجة تصاوي؟ مش عندنا، مش موجودة أصلا. نعم. لا. لا. العرب هو عرب لكنهم يقولون إنه إنه إن أنا أستدل على أن الأعراب لما تنتقل وهي ملازمة للجوهر